해라. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية تناولنا ماهية الحج وأنواعه، ثم تناولنا المواقيت المكانية التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل كل جهة ولمن يمر عليها. واليوم نستكمل معا أمورا أخرى في مناسك الحج. وأول المناسك هو الإحرام، وهو أن ينوي الحاج أداء أحد النسكين، الحج أو العمرة، أو ينوي بهما معا. والإحرام أو نية الحج ركن من أركان الحج، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويسن التلفظ بالنية والجهر بها. وإذا كنت تريد الإحرام بالعمرة تقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، اللهم يسرها لي وتقبلها مني. وإذا كنت تريد الإحرام بحج تقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، اللهم يسره لي وتقبله مني. ثم تعقب النية بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. وعلى الحاج أن يتجرد من الثياب المخيطة ويلبس ثوبي الإحرام، وهما رداء وإزار. الرداء وهو يغطي به النصف الأعلى من الجسد ما عدا الوجه والرأس، وهو يستر ما فوق السرة إلى الكتفين. أما الإزار فيغطى به النصف الأسفل من الجسد، وهو ثوب يستر ما بين السرة إلى ما دون الركبتين. وينبغي أن يكون الرداء والإزار لونهما أبيض، لأن الأبيض أحب الثياب إلى الله تعالى. ويلبس في قدميه نعلا غير مخيط يظهر منه الكعب من كل رجل، والكعب هنا هو العظم المرتفع بظاهر القدم. مستمعينا الكرام، أما المرأة فليس لها ملابس إحرام، وتحرم في ملابسها العادية بشرط أن تكون هذه الملابس شرعية. وعلى المحرم أن يتجنب فعل الأمور الآتية: يتجنب الجماع ودواعيه والكلام فيما يتعلق به، ويتجنب صيد البر والأكل منه، ويتجنب الجدال والخصام مع الرفقاء، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يتجنب قص الأظافر واستعمال الطيب ونتف الشعر وتغطية الرأس للرجال، كما يتجنب لبس المخيط والمحيط للرجال، كما يتجنب قطع شجر الحرم ونباته، كما يتجنب عقد القران لنفسه أو لغيره. مستمعينا الكرام، ويباح للمحرم الاغتسال واستعمال الصابون ولو كان له رائحة، وتنشيط الشعر مع عدم المبالغة خشية سقوطه، ولبس الساعة والنظارة والخاتم، وتغطية الوجه عن الأتربة والدخان، وفقء الدمل وخلع الدر، كما يباح قتل البق والغراب والحبأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. واعلم عزيزي الحاج أنك لو فعلت شيئا من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليك ولا فدية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعلى الحاج أن يلتزم روح الألفة والتعاون مع سائر الإخوان، وأن يكون باشا في وجه كل مسلم مهما كان وطنه أو جنسياته، وأن يقدم العون لمن يحتاجه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وعلى الحاج أن يكون نظيفا في مأكله وملبسه وعدم إيذاء الآخرين بفضلات الطعام وغيره حتى لا تضر نفسك أو غيره، فلا ضرر ولا ضرار. نسأل الله السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.